هذه الصورة الحقيقية لا فيها الشيطان من يدري الخيرين. قد يتمثل بالصورة، ذلك يقول لك واحد رئيس الرسول كيف رأيته؟ يذكر صورة مختلفة كلية عن صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويظن أن الحديث يعني يحكم على كل الصور، لا، إنما يحكم على الصورة التي وصفت للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة لا يستطيع الشيطان أن يتزين أن يتمثل بها. وهم مع وصولهم إلى مراحل متقدمة في الفضاء ولمسين الفضاء لا يستطيع أن يتعدوا أيضا حدود معينة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقصار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم شواظ بأي آلاء ربكم تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونفعت صلاة كثيرة. لا يستطيع بعض أمور صغيرة لا يستطيع عليها. إذا المسلم أغلق باله قلب بسم الله ما يستطيع. إذا غطى الإناء اللي فيه طعام قلب بسم الله لا يستطيع أن يرفع الإناء. يغطي الإنسان في سرقة ويقول بسم الله لأن هذا سرقة ما يستطيع الشيطان من شيء. فمع أنه يغطي قدرات لكن في جوانب أخرى ضعفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أجيب الأبواب واذكر اسم الله عليها من أغلق الأبواب. فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيب عليه. في الحديث المتفق عليه أيضا إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوفوا فعلكم يعني اربطوها واذكروا اسم الله وحملوا آنيتكم واذكروا اسم الله فصوها يعني ولو أن تعرضوا عليها شيء أو عود. لو حط الإنسان عود ما وجد شيء حط على الإناء عود وقل بسم الله خلاص هذا يمنع الشيطان. إن مسند أحمد فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحله كعبا. وترى الشيطان الذي هو شيطان هل يمكن أن يؤمن؟ عن جن ممكن يؤمن ويكفر. لكن الشيطان يسمى الشيطان مش إبليس الأكبر وهم الشياطين. كثير من العلماء يقول لا ما يؤمن. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في هذا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني بخير. بعضهم يروي فأسلم يعني أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أنا حينا والسفلين. لكن الرواية الصحيحة فأسلم سلم إيش معنى في هذا؟ واللي راحوا يدوروا على لما قرنوا من خبر السماء وراحوا يدوروا على الرسول صلى الله عليه وسلم يدوروا ليش قرنوا من خبر السماء كانوا شياطين حتى جاءوا إليه هم جن لأنه الشياطين من الجن أيضا. ما هي الأهداف التي يطلع إليه الشيطان؟ هدف أكبر وأهداف مقبلة. الهدف الكبير أن يلقي الناس في النار. كل السعي الضخم أن يوصل الناس إلى المصير الذي سيصل إليه إنما يجعل فيه ضخم ليكون أنفسه. هذا الهدف الأكبر. أما الأهداف الأخرى التي توصل إلى هذا الهدف فكثيرة. إلقاء الناس في الكفر والشرك كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وفي مسلم صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم قال في خطبته أيها الناس يا أيها الناس إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا إن كلما نحلت بعبادي فهو لهم خلق وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. كفر الشرك لأن هذا طريق إلى جهنم. ما استطاع أن يطعم في الكفر والشرك يطعم الذنوب الذنوب والمعاصي ويغرس بينهم العداوة والبغضاء. في كنا الترمذي وابن ماجه الاسلام الحسن ان الشيطان قد ايس ان يعبد في بلدكم هذا ابدا ولكن ستكون له طاعه في بعض ما تكثرون من اعمالكم فيرضى بها. وفي صحيح البخاري إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهو يأمر بالسوء والفحشاء كما في الآية الأخرى، وأن نقول على الله ما لا نعلم. يأمر بالكفر والشرك، ما يستطيع الذنوب والمعاصي. أيضا من أهدافه أن يصد الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن عبادة الله. لا يترك سبيل من سبل الخير إلا قاعدة يصد الناس عنه. يصور هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني بطرق الخير، قعد له بطريق الإسلام. قال: كتم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأكثم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، طول الحبل يكون مربوط في يد الفرس ومربوط في مكان، فتظل الفرس تدور في مكان معين، يعني دائما في خير. فعصاه فهذا، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس او جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المراه ويقتل المال، فعصاه فهذا. فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه، ومن قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنه، وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنه، وان وقفته دابته كان حقا على الله ان يدخله الجنه. فيطرد الانسان بطرق الخير، طريق الاسلام، طريق الجهاد، طريق الهجره، طريق الصلاه، الصوم، الزكاه، الحج، ما يترك طريق. لذلك ربنا حكى عنه قال: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم ساكنا. الصراط المستقيم هو الاسلام، كل ما جاء في الاسلام هذا يمثل الصراط المستقيم، فهو يقعد في كل هذه الطرق. ما استطاع ان يصد الناس عن فعل الخيرات، يحاول ان يوثق لهم في هذه الافعال حتى ينقص اجرها وثوابها، كما يحدث مع كل واحد منا، كما حدث مع احد الصحابه. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان قد قال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الشيطان يقال له سنجر، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واغسل على يسارك فلك. قال: فعلت ذلك فأذهبه الله عني. فإذا دخل العبد في الصلاة الشيطان يأتي ويجلب عليه بخيله ورجله ويوسوس له حتى تأتي الإقامة، حتى يعني إذا جلس ينتظر جاءه يوسوس. وقيمة الصلاة ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سكت المؤذن أو سكت النداء جاء فوسوس حتى يخطر بين المرء وقلبه ونفسه أو نفسه، فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. الإنسان في الصلاة بحقيقة تأتي أشياء عمره ما تذكرها ولا خطرت بباله من 20 سنة، من 15 سنة، من 10 سنين، تنتهي الصلاة تروح الأفكار هذه كلها. وهذا طريق الصلاة صلى الله عليه وسلم حتى يخطر بين المرء ونفسه. ليه؟ لأنه هو مصاحب الإنسان، قريب الإنسان مصاحبه، يعرف تاريخ حياته ومشكلات حياته، فيجي يذكر يذكر المسألة الفلانية ويذكر المسألة الفلانية، ولكن تتسلسل الأفكار وما ينتهي أحيانا إلا ركعة ونصف ركعة، أحيانا راحة الصلاة وهو مدري ماذا قال ماذا قرأ لا يدري، كما يقول الصحابي حتى لا أدري، والله ما أدري، كثير منا يسمعوا هذا. كل مخالفة لله سبحانه وتعالى لنهج الإنسان يطاع الشيطان، ولذلك كل إنسان يعبد صنم وثن فهو يعبد الشيطان في حقيقة، لأنه يرضى كل شيء إلا أن يستقيم الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جعل كل عبادة لغير الله عبادة للشيطان. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وخرج فقدا من عباده نصيبا مفروضا. فأوساد الأصنام أوثان الشمس كل في الحقيقة هذا يرضى عنه الشيطان، ولما أنه يرضى عنه فهي عبادة كلها حتى عبادة الملائكة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ليه؟ لأن الشياطين تأمر بذلك وتحبه وترغب فيه فكانت عبادة له. من جملة ما إضرار أو من يعني الغايات التي يرمي إليها الشيطان أيضا الإيذاء النفسي الإيذاء البدني في الإنسان. عدو فهو يؤذيه نفسيا وبدنيا. نذكر الحديث الذي تناقل قليل الشيطان جاء بشهاب ليرميك في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم من نار. يؤذي الإنسان في النوم في الرؤيا، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤى ثلاث، وهذا حقيقة يعني أو قمة ما يمكن أن يصل إليه الإنسان هو هذا. يعني الذين يتكلمون في الرؤى هؤلاء جهلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها ببساطة، رؤيا من الرحمن من الملائكة، رؤيا من الشيطان، تحذير من الشيطان، ورؤيا حديثنا. فيقول الشيطان الإنسان أمور مشكلات ومصائب وبلايا وكذا وكذا كذب لم تتحقق ما في لها شيء لإحزان أي إحزان. كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله ليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. من جملة ذلك أنه عندما كان في الفرج قد يصرف على أهل البيت على أهل الدار دارا. كيف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سريركم فإن الشيطان يزيد. ما يستطيع الشيطان يجي يحرق البيت دار، كيف يسوي؟ يتسلط على الفأرة حتى تقلب السراج وتخرق على الدار. فإن الشيطان يدل مثل هذه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا شرع على الفراش فيطرقه هو ما يجي يفرح، لكن ظل وراء الفأرة هذه حتى إيه من أيضا بلايا يعني الإطار البدني والنفسي أنه يتخطط الإنسان عند الموت، وهذا والعياذ بالله من البلايا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك، اللهم إني أعوذ بك من الترف والهرم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخططني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مهجرا، وأعوذ بك من الموت لذيذا. فلذيذا يعني من أفعى أو شيء. ومن ذلك أنه هذا الحديث رواه النسائي والحاكم في الصحيح. إذا أبو الوليد حين يولد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يمسه الشيطان، كل ابن آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. وفي صحيح البخاري كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذكر يطعن فطعن في الحجاب. وفي البخاري أيضا ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستغل فارقا من مهد الشيطان غير مريم وابنها. لما دعت الله وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما ذكر يعني أثار ما نستطيع أن نقول. كذلك مرض الطعام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن فناء أمتي الطعن والطاعون وخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهر، رواه أحمد والصلاح. من هذا الحديث يعني يبدو أن بعض الناس الذين سمعوا هذا الحديث قالوا الجن هم المكروبات الخبيثة. ممكن هذا الحديث يحمل على المكروبات احتمال، لأن الجن هو المستدر الشيخ، لكن كل الأحاديث هؤلاء الذين جابوا عرش في الكوفة من اليمن، والذين يوسوس للإنسان، والذين يؤذي الإنسان، والذي يتمثل بالصورة كذا، كل هؤلاء جراثيم. هذا الحديث احتمال يعني ممكن أن يحمل على هذا، وإن كان ليس نصا. وفي مسجد الحاكم الطاعون وحد أعدائكم من الجن ولكن شهادة. ولعل ما أصار نبي الله أيوب كان يسأل الجن: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعصا. أيضا بعض الأمراض أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان، مثل الصحاوة التي تأتي المرأة، قال المرأة إنما هذه رقبة من رقبات الشيطان. الصحاوة اللي هو نوع من النزيف يصيب المرأة غير كده. كنا ينسلك الصعاقين كنت لا صراحة كنت فرمين كم مين كنت تتعزين مع لا في نهاية البحث كنت لأن في لها مناسب يعني في حياتي لها مناسب لا هي لأن في لها مناسبة خصوصا مثلا أيضا في موضوع يعني داخل في الموضوع هذا مكتفي مقدار هذا من نسبة الأسئلة. نعم. نعم. نعم هذا أنا قلت مكتوب عن مولين في نحن نتحدث فيه لأنه من علم الغيب. كم مقدار أعمال مات؟ يموت يموت. كما قلت انه عقبان دوليد قتل شيطانة العزة وهذا الصحابي قتل جني تشكل، لكن ايش اعمارهم طويلة قصيرة؟ هذه اخبار مستملة يعني مش بعيد ان يتصل الناس بالجن ويعرفوا منه، لكن ما رح كان الجن بها جزء الماضي بالنسبة لا مين اللي يعرف كيف من الواقف اللي انخفض لك النبي يصفق المسلم لك نبي وفي علم مثل ما عيسى وفي علم شيء من علم الغيب ونفيكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوت. في واحد يزعم هذا الزعم اليوم فهذا اليوم ما في يعني شيء منها رسالة تحضير الأرواح. كيف تحضير الأرواح؟ حضرتك في هذا شيء من هذا بالنسبة للموجودين يعني في وقت الحاضر سأتي يعني حديث عن هذا القضية إن شاء الله. والله رؤية الله سبحانه وتعالى في الرؤية هي رؤية ما جاء يعني شيء يمنعه رؤية الله في المنام. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الرؤية: إني رأيت الليلة ربي في أحسن صورة. حديث صحيح فما في شيء يمنعه يعني هناك ما يمنعه، لكن احتمال أنه أيضا الشيطان يتمثل. لا طبعا مش ممكن الصورة الحقيقية. لا يمكن أصلا لأن الله ليس من جانب آخر، لأن الله ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يتمثل به شيء أبدا. فإذا كان يعني كيف نعرف العلامة كما يقول بعض العلماء إذا كان الإنسان في هذه الرؤية لا يمكن أن يصف الله سبحانه وتعالى، يعني الله يمكن في شيء لا يمكن أن يوصف، يعني يمثل بشيء، فهذه إن شاء الله إشارة إلى ذلك. لابد أن يكون له ذرية، لكن هذا علم الغيب، كيف تكون الذرية والإنجاب هذا لا نستطيع أن نتكلم. ممكن يأخذ الاستراج في فكرنا، لكن القدرات التي تعطى للناس تختلف، يعني ربما ما أعطى القدرات يمكن أن يبنى بأمره كذا، لكن ما أعطى القدرة ربنا أنه يعني يجي يشيل هالغطاء الشجر وياه، ما أعطى هذا حرم عليها. يعني شوف الملائكة مع قدراتهم، احنا نستطيع نفعل اشياء الملائكة ما تقدر عليها، احنا عندنا من البدهيات لكن عند الملائكة تقدر كيف نفعل. كذلك بالنسبة للجن، نحن نستطيع ان نعمل اعمال الجن لا تستطيع ان تعملها، والجن تستطيع ان تعمل اعمال نحن لا نستطيع ان نعملها. قل ربنا كل يعني مخلوق الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، تيجي بعض الحيوانات عندها لا تبكي مليون مرة ربنا خلقها، تسمع فيما بينها صوت فيما بينها في طريعة، ليه؟ هكذا ربنا خلقها محتاجة لهذا الشيء. لا ما في تعبيرات، الشيطان منه الجن منه مؤمن منه كفار، المؤمن لا يطلق عليه شيطان. أكيد هذا اسم التمرد، الجن الكفار إذا ترقى شوية في الإضلال، إذا ترقى في الإضلال يصير شيطان، ترقى في الإضلال يصير عفريت. اللي هو الذي يبدو انه اللي يتصفد مرض الجن ومرض الشياطين، يعني مش كل الشياطين، يعني مش تصفيد نهائي عن كل هذا، هذا لا يبدو في احد الروايات وتصفد مرض الجن او مرض الشياطين في روايه من الروايات بشكل عام، يبقى الشياطين ضعفاء يعني ما هم اللي نعم ايه شيطان الانسان ما يصفر الشيطان، شياطين الانس لا يصفروا، الذي يصفر شياطين الجن، اما شياطين معنى يعني هي امر من امور الغيبة، احنا كل ما عندنا نصوص بس، لا انا اظن هذا يعني لانه في احد الروايات يعني هل صحيح يصفر كل الشياطين، والتصفيد طبعا بحصل يعني مش معناه انه في اصفاد واغلال، قد يكون هناك منع رباني او شيء يحدث في هذا الشهر يمنعهم من هذا، يعني طريقه التصفيد هذا ما نفهمها بهذا المعنى المعروف عندنا، ايه ما يستطيع بعد ذلك في شيء من الاشياء يحدث يمنعهم من الوقت. هذا رواه أحمد وقال ابن كثير كثير في البداية 173 واحد ثلاثة وسبعين ما نقوله إلا الأحمد. والحديث هذا اسناد جيد عند قول الله سبحانه وتعالى ذكروا ابن كثير واتلوا عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا تنصرف منها سورة الاعراف آية 150. نعم الجن سواء الجن مسخرين كانوا لسليمان ولذلك هذول مكسبين كان بعضهم اللي يعطي قيد وقصد وبعضهم مكسب الى الان مرمي في قاع البحار واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم سافروا في اخر الزمان فيعيشوا في الارض كالسلف هذا غير الموضوع كان عن قال ما في عندنا نصوص عندنا لكن في أخبار من الصفات كانوا ممكن يقعون الشجوز هذا شيء واقع يعني ربنا ما حرك إذا كان جني مؤمن ونفع رجلا مؤمن ما في شيء يساعدني ولا يعيني يعني انا اساله انا دي يعني يعني هو جاي يعرض عليك خدمة اما ينجيه ويستعين دي لا لكن احيانا ممكن يعني ممكن يعني يحدث الجن مثلا خاصة في الحروب مع الكفار الاشعرية تذكر احوال في هذه بعض الجن المؤمنين يعين اي نعم صحيح في حروب الشيخ محمد عبد الوهاب يحدث مشايخ مجلس بعض المشايخ الثقات انا سمعت منهم ان بعض العلماء الافاضل اللي كانوا في الجيوش كانوا يعرفوا اخبار الكفار والناس المقاتلين اهل الشركه ولا يعرفوا اخبارهم وتحركاتهم تجمعاتهم في السبل الاولى وبعدين الناس كثير يقولوا صارت فتنه يعني انتوا تعلموا الغيب تعلموا كذا مهما كان الناس يتاثروا قالوا لهم والله يا جماعه ناس من الجن بيجيبوا لنا الاخبار بيقولوا انهم جن مؤمنين بيجيبوا لنا الاخبار وقالوا لنا اذا اخبرتوا بهذا من يجيب وبعدها فعلا ما رجعوا لما اخبروا الناس نعم لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم امر في البدايه بقتل الكلاب كلهم بعدين نهى عنه فما يعني ما في امر لنا بقتل بالنسبه لايش؟ ايه اي نعم ذلك مثل ما ذكرت بالنسبه لهذا امرنا بالتعوذ صدق الخبائث هذول الشياطين و بالنسبه للسلوات والقرار اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه قسم من الجن قبائل يرحلوا وينزلوا في الصحارى وفي الغابة. نعم اي نعم ايضا هذا يشمل الجن وغير الجن ايضا. الرسول اخبر انه الانسان اذا دخل بيته وقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم. اذا كان في شياطين يخرجون من بيته. اذا نسيت قال ادركتم من بيته. بعدين سورة البقرة ان الشيطان لا يدخل بيته يتقرأ في سورة البقرة آية الكرسي. سيأتي بعض ادعياء ايضا بعد شفين ان شاء الله حدث قادم سيكون بعض ادعياء. نعم ما ذكر ما أذكرنا في الحديث يعني ما أعلم خضر نعم لا من الفلك اللي معرفة النجوم ودورانها ومنازلها هذا علم زرع. لا هذا علم ما له دخل في هذا الامر كيف لو دخل في هذا. لكن نحن ما نعتقد انه هذه تؤثر في نفسها. هذه اسباب احيانا الانسان يعني عنده يعني خبره مثلا يقول لك بعد شويه يصير مطر في الشتاء فعلا بعد شويه يصير مطر وبدون ما عنده اله احساسه بان الجو تغير ورائحه الهواء اصبحت مختلفه شويه للتجربه والخبره هذا علم ما له دخل. لكن هذه الكواكب هي اللي تحيي الناس وتميت الناس وتؤثر في موت فلان وحياة فلان وتجلب لفلان السعادة وتجلب لفلان الشقاوة وإذا كان ولد في البرج الفلاني يكون كذا وكذا هذا غير ما له دخل في هذا. لكن قضايا الثانية هذه لأنه الجن يخدم الإنس والإنس يعبد الجن يبدو هذا والله نهينا عن هذا ما في حاجة لعنه أو مش لعنه اللي هو يعني عندما عثرت الدابة فقال تعس الشيطان قال لقد تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعظم في نفسي وقال بقوة تعظم ولكن إذا ذكرت الله وذكرت اسم الله فصغر حتى يكون أكثر من الكبار. لعن يبدو ما في شيء لعن لأنه ربنا لعن قدرة اي نعم هذا حديث صحيح حديث البخاري وغيره ان ابليس العرش وعلى الماء يقع استرايح ليكتمنا سأتي ذكر حديث الشهر ما يبدو انه يمكن هذا لانه دائما يقرا في القران ذكر الله وبعدين اللي ورد انه ممكن يجي لما يجي المصلين يوصي الصوم لكن اذا اذن المؤذن خرج اذا اقيمت الصلاه هرب خرج مش كل القراءة يبدو هي اللي تطرد يعني انواع من القراءة كيف تطرد أدب من الرسول أدب من الرسول صلى الله عليه وسلم مع ربي فهو دعا وربنا استجاب دعوته فالرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم بها تأدب مع نص القرآن ما ينبغي هذا لأحد يعني الرسول ربنا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المكرمة بأنه استطاع للصحية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك لأنه دعوة دعاها سليمان وربنا استجاب هذه الدعوة. هي حتى لو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيكون أعطيه ما أعطيه سليمان جزئية، هي جزئية مما أعطيه سليمان، لكن حتى هذه الجزئية الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفعلها. فأتي هذا هو ممكن يصيب الألغة يعني يصيب الألغة بدون لا يدري يعني. قد يؤذي مثلا لقطنة عار بفعل شيء ما يكون هذا في يؤذيه يقتله أو كذا، يكون متمثل في البيت أو يقتله يده فيصيبه، أما أنه الجن هنا يقتل في جسم الإنسان في حالة ما يصيبه بالمسك ما سيأتي يقتل في جسده، لكن الإنس ما يدخل في جسم الحياة الحية ممكن تتمثل أو يتمثل الحياة فيها، ممكن تكون الحياة الحية إذا كان الحياة الحية عجائب خاصة. يعني ما في شك في إشكال يعني أقع في البيت وتسرح وتمرع ثلاث أيام، لكن هذا الحكم الشرعي ماذا نفعله؟ ونفسه كده أقول هو فيه في الدار، هو في الدار أو نفس الدار اللي قتل فيها الشاب أبو أيوب أبو سعيد الخدري يصلي، سمع صوت أفعى أيضا الشاب هذا رمزي وكلهم بما قتل الشاب هل تلك الأفعى، فقالوا لا يعني يصير نفس القضية تنكرر مرة ثانية يعني احتمال تكون أيضا نفس الشيء. تمام يعني هو النص الحديث ان بعض الجن هاجروا، لكن النص الاخر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جناء البيوت، وبعدين خاصة انه نعرف انه ممكن بعض هذا يحصل، وهذه يعني احاديث الناس يعني بغض النظر عن حديث عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الناس هو في نفس الانطباع انه في شيء ما ترى ليه؟ يمشي اي لباس يضع على الكتف ما يضره لكن يحترق اللباس، مش هذا وصارت عجوبة صار هذا يحترق وهو ما يؤذى ولا يتضرر في هذا الحادثة اللي حدثت من ايضا اللي تحدث عنها بريطانيا كتبت في بعض الصحف مقلت شهرين ايضا عالم ارواح كبير كان يشكي الناس وكذا وكذا وكذا وبعدين تخلف عنه الارواح يعني تخلف عنه الشياطين فأراد يعمل مدرسة لتعليم هؤلاء الناس بدل هذا وبعدين هذه تخلف عنه تركته دليل حقيقي ما يعني ما تخلو صحيفة الآن هم بينسبوها الى الارواح يعني. هي حقيقة جن ما كانت تنظر اسبوع الا وتسمع شيء منها حادثة منها لأطلق الطائرة. وأيضا يعني احنا هذا البيت اللي يقول عنه في اول شارع الهرم يقولوا ما حد يسكت لا هو شارع